نعم وإن كان حدثنا أو مكان لأنه مرئي نقول بمرئي أو مسموع أو جماع قد يسمع الإنسان صوت فيتساء قد يرى شخصا فيتساء وقال إن بعض البلاد يستأمن بالأشخاص إذا فتح الباب الدكان أول النهار وجاء إنسان قبيح قال خلاص إذا ما عنده أعوذ بالله هنا هذا غلط هذا ما عنده يتساءم بالمرئيات أو المسموعات أو بالأجناء كانوا يتساءمون من شهر شوال بالنسبة للنساء في العائشة كان الرسول عقد علي في شوال وبنى بي في شوال فأيكم كان أحرى عنده مني وفي الجواب هو أحرى مع ذلك في شوال عقدا ودخولا فلا عبرة بالأيام وتساءمون بيوم الأربعاء وتساءمون بيوم السفر كل هذا من الأشياء التي أطلها الشرع لأنها في الحقيقة تضر الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا وشرط الإنسان ما يزال بهذه الأمور هذا هو توكل على الله ولهذا ختم المثل بقوله وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون لأن انتفاء هذه الأمور منهم انتفاء هذه الأمور منهم لأن بقوة توكله ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون هنا طيب هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم أو فاته الكمال فاته الكمال فمن فعلها فإنه لا يذم بل يقال إن الكمال قد فات وإلا فيجوز الإنسان أن يقترف ويجوز أن يقترف نعم أما التطير فلا يجوز التطير لا يجوز لأن السياسين إن شاء الله أنه يجوز أن يتطير الإنسان لأنه غرض وليس له حقيقة أصلا نعم من هذا يمكن نعم وقد يقال إن لولا قول ولا يشرقون لقلت إنه لا لأن الاكتواء ضرره محق الكي فاق بالنار وعلم الإنسان ونفعه مرتجع لكن كلمة يسترقون ما فيها ضرر لأن الرقوة إما نتعف ما ضرر وحين يجب أن نقول الدواء مثله لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضرر وقد جذر أيضا قد جذر يعني كان إذا تناول دواء وليس في مرض لهذا الدواء قد جذره نعم لا هذا خطر هذا قد يكون إلى الزند أقرب منه إلى الحجر لأن بعض الناس يقولون أنا أروح أتنازل وهم طوى هذا مثلا يفتقروا نعم هذا خطير جدا نعم الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تغضب الإنسان. نعم. الماء في ورد عن رسول الله في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. نعم. وكذلك أيضا عن عائشة. يعني أما الحبة السوداء فهذا هو أخطر بأن هي نفسها. لأن هي نفسها بوا وبعد ما بس يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا نعم طلب الدواء طلب الدواء كيف يجب أن يوضح؟ كيف يجب أن يوضح؟ مخصوري صح والله إحنا بحثنا فيه إنه إذا ذهب إلى موظف خاص وأخذ العزور فهو ما فيه ذنب ما فيه ذنب اللهم إلا أن يكون بصفة خاصة لأن في بعض الناس قد يذل للأطباء لو أنهم أجورين مثل الدولة أكبر ما يكون بقوة القلب لكن ألا يكون فيه بعض التوكل؟ لأنه معد ما يرى في نفسه ما يرى نفسه فضلا على هذا المريض والمريض أيضا لا يشعر بأنه متضلل إليه يشعر بأنه أخذ بحق من لكن يعني هذا معد نعم ما نجعل هو طلب أو هذا شيء معروف من حاجة من الأسئلة والرحيمة نعم نعم نعم إذا هذا لكن نحن وكان إنسان معين وهو معين مثل مثل الحلق على كل حال تحتاج المسألة إلى بحث وهل إن النزول مثلا ما تؤكد من ساعته إذا لم يكن في الإنسان إبلاغ نفسه فهو ما يرى يعني ما يفوز المرء الكمال به إذا ما أشار بالحمير مثل كفر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما يفعلنا في الآن في الفائدة الهيئة إقرار من وحي إلهام صار وحياً إقرارياً فقال أنت من رواية البخاري نعم اللهم ادعوه منهم رواية البخاري جل قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منكم قال صدقت بها أختها هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه ولكن قال سبقت بها أختها بها أي بهذه المنقبة والقبيلة أختها المسلم وقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إنه كان منافقا وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يوجد بها بمنكرة تأليف وإلا فغائمه لسنه وقال بعضهم إنه خاف أن ينفتح الباب ويقول من ليس ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا فهمها الناس فيما فارسين يقول سبقت بها أصبحت وهي الزمن تقول فوائد في نفس الشيء الباب الأول تحقيق التوحيد والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا هو الباب الثالث وإنما ثلث فيه رحمه الله بأن الإنسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق قد يرى الإنسان أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا صحيح، وذلك يا إبراهيم لأن النفس متعلقة بالدنيا، النفس متعلقة بالدنيا فتريد حضوره من مال أو جاه أو رئاسة، فقد تريد بعمل الآخرة تريد به الدنيا، فهذا ينقص الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة من كل عمله، هذا قليل جدا. فمن ثم أعقب المؤلف ما سبق من البابين، أعقبه بهذا الباب وهو الخوف من السوء، فإن الإنسان قد يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم. وما أكثر هذا في الأمة اليوم، لو أننا أجرينا إحصائية على الذين يطلبون العلم في الكليات وجدنا أنهم يعدون بالألوف بالألوف بالألوف ملايين لا عشرات، عندنا حنا بالعشرات عشرات نعم. ولو ألقينا نظرة أخرى فاقطة، لماذا خطرون في هذه الجامعة؟ هذه النقطة الوحيدة هي هذه، هل لتعلموا شريعة الله فتنصروها في أقوالكم وأفعالكم ودعوتكم، أو بسبب معين آخر؟ يمكن هذا وهذا، لكن الأكثر الأكثر الوظيفة. ولذلك الآن حقيقة أنا يصفني من هؤلاء الذين يقدمون رسائل ينارون بها شهادات، يسمونها باب الدكتور مثل الساعة الدكتوراه وأشياء هذه، نعم الدكتوراه وما إلى ذلك. هذه الحقيقة يظهر لنا والله أعلم إن غالبها ما أريد بها وجه الله، لأن الشغل اللي كتبها ما يعرف ما كتب، ما يعرف ما كتب. يمكن لو يجي واحد بالثانوية يجتهد كتب أحسن من الذي كتب رسالة لأجل نبذ الدكتوراه. ولهذا المسألة هذه خطيرة حتى على ثقافتنا وعلى أعمالنا أيضا، وعلى توجيه سياستنا إذا أراد أن يصل إلى كراسي الإدارة وكراسي التنفيذ مثل هؤلاء الجهال الذين أظهروا ثقافتهم بمجرد بطاقة يعطون إياها، لأن فلان بفلان مال ضرب الدكتوراه بضرب ممتاز ولا جيد ولا كذا، هم يعرفون. هذه مصيبة بالحقيقة، هذه من أكثر مصائبنا اليوم ونعاني منها. لكن مثل هؤلاء هل يساعدون؟ أنا لا أقبل الإسراف على أي رسالة من هؤلاء. نعم ليس، لأنه أولا هو تفج الإنسان عن شيء أهم من هذا. الشيء الثاني ما كل إنسان فاسق بأن نيته صالحة يقصد الله تعالى. ولا أقول إن هذا الحكم يجري على جميع المقدمين لهذه الرسائل، لا، لكن بعضهم تعرف ما أراد بذلك إذا الله ترجو في سلوكه ومن هذه حياته ولما كتبه وقدمه نسأل الله السلام. ولهذا نزعت الفرقة من أول يعني من قبل هذا الزمان، تجد العالم الواحد في البلد ينفع الله به عالما، نعم. لكن الآن ما أكثر العلماء، ولكن الانتفاع والنفع قليل، الانتفاع والنفع قليل. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود: كثرة قراء وقلة فقهاء، قلة فقهاء. المهم يا اخواني اننا نوصي نفسي قبلكم ووصيكم بالخوف من السر، وان الانسان لا يعمل، لان المساله دقيقه جدا. ولهذا المؤلف رحمه الله من نفسه ان لما ذكر التوحيد وقبل التوحيد وتحقيقه ذكر الخوف من السر حتى لا يغتر الانسان ويقول خلاص انا خطأت التوحيد.

إبراهيم يقول اجنبني أو اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال من معني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب ترى ذلك أبعد وأبلغ، أبعد وأبلغ، فهو أبلغ من لو قال إن معني يبني أن نعبد الأصنام، وديني يبني أن نعبد الأصنام. طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه، إلا لا، إبراهيم وهو خليل الرحمن وإمام الخلفاء خاف الشرك على نفسه، فما بالك أبينا نحن؟ نعم، فإذا لا تأمن الشرك، ما يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر أنت خريطة وغتاك أنشدك الله من خريطة، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سماني من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه بالإيمان الراسخ القوي ناس الحريفة، هل الرسول قلناه مع من سمن يومنا؟ الله أكبر. نعم، كم الصور من عمر رضي الله عنه في نفاق الاتحاد؟ لا، النفاق اللي ذكر اللي سماه له، لأنه رضي الله عنه نفسه يقول عمل بقضية الحديدة أعماله يرضي أن الله يكفر بها عنه. لكن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى أن يكون بشر الرسول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته، يخشى الإنسان الخائف يخاف من كل شيء. نعم، مثلا ولازم أن لا أكون منافق، لكن هو خشي، كان الإنسان شديد الخوف يخشى أن الرسول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته، وأنه ما يدري ما حصل له بعد موته. ولهذا تعرفون الحديث الذي يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أقول حادث وقائل إن صلاة بي ما أحدث بعد. نعم، فحول الجنة مكتوب إنها في لكن هو يقول يحتمل هو في نفسه بقوة خوفه، يقول يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في أهله، وأخذ أن يكون هناك في آخر. وما بيقول بسير عمر بما عن نفسه من هذا مثل عمر على حف الناس على الخوف من هذا، إذا كان عمر مثل راه يسعى، يعني إذا كان عمر يسعى وهو من قطع راه بالجنة فغيره من بدأ إليك. هذا معنى هذا ما يصلح، لأن الأصل أن كان يبقى على حق قطع، هذا ما يصلح، لأن هذا يرد علينا بعض العلماء يفسد هذا المسلك في هذا وفي غيره، حتى فيما يقال الرسول عليه الصلاة والسلام إخوان الأشياء، لأن هذا قصد به الفعلين أو قصد به أن يبين لغيره، أو يقول لما هذا رب أصلي الرسول ما هذا رب أصلي لأنه ذنوب، ولكن لأجل يعلم الناس، هذا ما خلاف الأصل. قال: وجنودني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، أن نعبد اسمع لنا الأعراب مفعول جانب جنودي، أن نعبد الأصنام، الأصنام جمع صنم،

قلنا إذا كان من أفضل العبادة فالعمل حاضر، يعني أفضل الذي بعثه على القيام هو رياء الناس، العمل حاضر. بحديث أبي هريرة صحيح، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني، القسم الثاني، أن يكون الرياء طارئا على العبادة بأن يكون أصل العبادة لله، لكن طرأ عليه الرياء. نعم، فهنا كل من بعث من أجل الرياء فهو باطل قبل. فهذا أيضا من قسم القسمين، إن دافعه فإنه لا يدفع. يعني مثل الإنسان يصلي، صلى ركعة وهنا عند أحد، في الركعة الثانية كان فحصل في قلبي بعد الصلاة، إذا دافعه لا يدفع، لأن الرجل قام بالجهاد. وإن استرسل معه، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل. يعني مثل لو أطال القيام أو أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فهذا كله عمل حاضر. لكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ نقول إن كان آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها فهي فاسدة، وإن كان هذا آخر العبادة منفصلا عن أولها بحيث يصح أولها دون آخرها فما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعده فهو باطل. فالصلاة مثلا، الصلاة ما يمكن يصح أو يسجد آخره ولا يسجد أولا، فإذا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن صحيح البطلان على أولها كما كان في آخره. لكن مثل دراهم كان عنده 100 ريال تصدق بها، تصدق ب50 لله و50 الثانية فيه رياء، ال50 الأولى مقبولة ولا لا؟ مقبولة، والثانية غير مقبولة، فذلك لأن آخرها منفك عن أولها. هذا هو التفصيل في هذا المقام. والله خير السنة. لا يأخذ نادونا وارث لمن يشاء. ما أجل استبال بلا وصالة. لا يأخذ والله بحضانك. نعم. ولشدة ولعظمه يخاف عليه. يعني حيث ما لنا يأخذه يجد الإنسان يخاف منه ويبتعد عنه. طيب، قوله تعالى: لا يغفر أن يشرك به، هل يشمل المصطفى الشرك الأصغر والأكبر إلا بس الأكبر؟ في وجه الشمول، في وجه العموم. نعم، نقوله لا يشرك به عن عبادة في مصدر، يعني إشراكا به، فهو نكرة في سياق عن النهي، توحيد العموم، توحيد العموم، هذا هو العموم. قوله: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من رب دون معي محمد. ما هو أقل أو ما المرض بالدين سوى ما هو أقل. طيب، ما الذي يرجحون؟ يرجحون هذا ليس من الكفر الذي لا تهم من الكفر. وهو لا يغفر. قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من رب بني غاني واجنبني وبني من رب بني بني إبراهيم على إسماعيل وإسحاق أرجح من جميع يعني ما في عليه ما هو تشرب نعم من يعرف من غير نعم نعم إبراهيم يكون بني منها إسماعيل وإسحاق لأنه لم يكن في كون نفسه أو يقول أو إذا أخذناه بني على أنه الأمة كلها كل ذرية كل ذرية فمنهم من أتفق إلا عز وجل فيكون لم تتفق الزاية في الواقع إذا تكون صدق الله يوم إذا أطلنا بها لكن أيهم أرجح الأرجح إسماعيل وإسحاق ما يبقى للشيء هذا بناته ليس له ولا كذا الله قوله بنية بالجمع فهو لم يرجه إلا إسحاق لا نعرف لهم إلا إسحاق إلا إسحاق وإسماعيل نعم فإذا قلنا إن أقل الجمع فلا إسحاق نعم لكنه خواف المشروع لكنه خواف المشروع نعم طيب دعوة سيدنا إبراهيم لما دعا ربي إني أسلمت من ذريتي زواجا غير المزارع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة لما إذا قام الصلاة لكل يعني أي واحد أسلم يقيم الصلاة وإن لم يكن ربنا ليقيم الصلاة دعا لسيدنا للناس كلها مش يعني اللي هو بني اللي هو من ذريتهم من بعد من ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من ذريتهم من ذريت ونحن من ذريت إبراهيم إذن كل الناس اللي دعاها يعني بني يعني من ذريتهم من صلب أو موجود من صلب هو يقول فحسن قوله تعالى وإذا سلى إبراهيم ربه بكلمات فأسمهن قال إن جاءت الناس إلى من قالوا من ذريته قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين يعني أن يكون إمام الظالم ما يكون إمام نعم طيب عرف الحال الأقرب والله أعلم أنه أن قوله وبنية يشمل جميع الذرية جميع الذرية وأنه لا ينافي أن تكون حكمة الله سبحانه وتعالى قد ترك أن بعضهم لا تجاب دعوته نعم من ذرية من الخروج قال وفي الحديث الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كما أن الخبر يشمل الحديث والأثر والأثر عند الإطلاق أو الصحابي فمن بعده فعندنا أثر وحديث وخبر الأثر يراد به

من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. إذ هذه الحالة الأولى إذا قارنها ما في نفسه. الحالة الثانية إذا كان في أثناء العبادة. إذا كان الرياء في أثناء العبادة. فالأول دخل في العبادة لله ما عنده أي رياء. إن في أثناء العبادة شرع عليه الرياء. من الحالة تكون فيها ما في التفصيل بعد نعم وكان شيء العبادة العبادة تعلقوا في أولها ولم يدافر ذلك فقط يعني لم يكن لها تعلقوا بأولها ولم يدافر ذلك فقط الجزء الذي بدأ منه ذلك وإن دفع فلا تنفع إذن إذا طرع الرياء على العبادة في أثنائها فإن دفعه لم يدفع مطلقا وإن استمر فيه فإن كان آخر العبادة ينبني على أوله بطل الجميع لأن مثلا الصلاة ما يمكن تصح أول ركعة وتبطل آخر ركعة فلما وجد المسجد في أثنائها وكان آخرها ينبني على أولها بطل الجميع. أما إذا كان يمكن أن يصح آخرها أن يبطل آخرها دون أولها كالعبادة التي تجزأ فإنه يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء دون غيره مثل الصدقة. طيب ما رأيكم في ما لو حصل ذلك في الوضوء في أثناء الوضوء؟ هل إنه يبطل الوضوء ولا نقول يبطل ما حصل به الرياء فإذا مثلا غسل يديه ومسح راسه رياء ثم الآن الظلم أعد غسل يديك ومسح راسه الوضع ينبني بعض على بعض ليس كل واحد منه من الأعضاء مستقلا ولا لا ليس مستقلا واضح وهذه المسألة بعد عند التأمل تجد أنه من مثل الزكاة من مثل الصدقة من الوضع ولا هم مثل الصلاة من الوضع من مثل الصلاة من الوضع ولهذا سجل إلى تأمل وطرأت علي الآن وسجل إلى تأمل فيها هل إن مزور يبطل العضو الذي حصل به الرياء وتعيد غسله في غسله لأنه في الحقيقة ما تتغير الهيئة أو نقول إنه كسر اللي حصل به الرياء يعني عضو مطمئنية للرياء تعوت من الشيطان الرجيم أو رأي الناس والعمل لله يقول أعد ما حصل به الرياء يعني هذا على كل حال ما أدرك فيها برأي الآن ما تقول راح الرابعة نعم يوم سلّى يوم سلّى من الجنة كيف ما في هذا يعني ثلاث حالات هل يبطل وضوءه؟ لا ما يبطل لو أنه عظم ما سجل رجع ورفع يبطل الخلاف والتقسيم موجود في هذا يعني إذن الزيادة في الخلاف تبطلها لكن زيادة في الوضوء ما يبطل والرجوع مثلا إلى الأعراء الأولى ما يبطل في عيوه وإن كان من الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا، يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، إلا الشرعي هو الثلاث. وربما يكون بالأول غسل وجهه على أنه وحده، غسل وجهه على أنه وحده، ثم غسل وجهه ثم قال لا لأني أروح أكمل فلا أقرب، ثم عاد غسل وجهه مرتين ثم غسل وجهه. إيش رأيك بوضوءه؟ طيب لو فرق التسبيح ثلاث مرات في الركوع عظم ما سجد قال والله اني وقفت على نفسي فضيله ادرج للركوع علشان اسبح ثلاث، انت تزود تبطل ثلاث. المهم ان هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاه، وما ادري هذا الفرق ما ادرك فيها الان حتى راجعت عنه. الترتيب يرتب يرجع ويرتب يبي يرجع واصل وجهه واصل يديه واصل انتحراته واصل رجليه ترتيب يمشي عليه. الشيخ ما يقال بان كثر اداء لكن في التشهد الاخير مثلا لا الكاتب الصلاه حضر التشهد الاخير لأنه هو بطل التشهد الأخير بطل التشهد الأخير. يعني في تفريق مثلا بين الرياض واضح أو أصاب شيء مثلا بداية الحمد لله ما دام من الرياض بداية لو طرى على قلبه يعرض عنه. بالنسبة للقدر أكبر الإنسان مجرد الإنسان وقت ذلك يجوز على ما يرضى إذا كان من الرجل هذا ثقة عنده وكان ثقة في علمه ودين، ثقة في علمه وفي دينه فلا حرج في قلبه، لكن لاحظ أن يقول لك في علمه ودينه، لأن بعض الناس عالم لكن لا أعوذ بالله يهدي لكن ما يطبق تماما، ما يطبق تماما. تجد مثلا يمكن يرفع غير متوضح، يمكن ما يجلس غير مفترش، نعم يمكن ما يشير بأصبعه عند الدعاء مثلا. من هذا الشيء شاهدنا من أناس علماء ومحل قدوة لكن يتعاونون في بعض هذه الأشياء، هذا ما يمكن خمسة. لكن لازم تعرف أن عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بد من الخلق، ومع ذلك فالأحسن أني تسأله لأنه ربما يكون شاهي ربما يكون شاهي، والإنسان نفسه بشر وربما يكون له رأي تغير عن رأيه الأول ثم يبقى على الرأي الأول ناسيا لأنه كان يسأل الأول كثيرا. فالمهم أن الفعل بالحديث يعطيه أشياء، ليس اقتداءك به في فعله كاقتداءك به في قوله، ولهذا نقول يجوز لكن أولى أن يسأل غير الأولى. هذا ما قرأتنا يعني ما بقى لها بقى هذه الشرط في شرط تفيد العموم، يعني من ذكر وأنثى وهو يدعو لله ندا أن يتخذ له يتخذ له ندا سواء بدعاء عبادة أو دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. فمثلا إذا صليت أنت دعوت الله ولا لا؟ دعوت الله في هذه الصلاة. إذا صمت فقد دعوت الله، لأننا لو سألناك لم قمت لقلت أرجو مغفرة الله وأخشى عقاب الله، فكأنك بصيامك قلت يا ربي أجرني من عذابك وأعطني من موالك. لهذا كانت العبادة دعاء. ويدل لهذا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الدعاء عبادة. إذن فالدعاء يقول انقسم إلى قسمين،